برفع إليك تسبيح ما أنا موجود يا ملكي يا إلهي رب الوجود عالي فعلي يا إلهي طول الحياة اسمك العالي بيفرح ويفك إليك برفع إليك تسبيح طول ما أنا موجود يا ملكي يا إلهي رب عالي بعيوني يا إله طول الحياة اسمك العالي بيفرح ويفك قيود وصوتي ليك هيعلى كل أيام ده أنت فرح قلبي وأنت سلامي وصوتي ليك هيعلى كل أيام أفرح سماوية في حضورك تطهر قلبي كفاية إنك معايا وإنت ربي أفرح سماوية في حضورك تطهر قلبي كفاية إنك معايا وإنت ربي برفع إليك تسبيح طول ما أنا موجود يا ملكي يا إلهي رب الوجود عالي في عيوني يا إله طول الحياة اسمك العالي بيفرح